والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر، وتقتضي الآية حكمين: الأول من يرضع الولد. نذهب مالك أن المرأة يجب عليها يرضع ولدها ما دامت في عصمة والده، لأن تكون شريفة لا يرضع مثلها، فلا يلزمها ذلك. طبعا الخبر بمعنى الأمر من أساليب بلاغية كما لا يخفاكم، لكنه يعني أبلغه في الأمر مثل ما مر علينا أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. يعني إيش مطلقات تربصن؟ فكأنه هذا هو عادتهن وديدنهن، كأن الأمر مستتب في ذلك. فصياغة الأمر بصيغة الخبر يدل على تقويته. نعم. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها إرضاعه في المشهور، وقيل أجرت رضاعه على بيت المال، وإن كانت مطلقة بين لم يلزمها رضاعه، لقول تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلا أن تشاء هي، فهي أحق به بأجرة المثل. وإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب. وقال أبو ثور: يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية فحملها على الوجوب. أما مالك فحملها على في موضع على الوجوب، وفي موضع على الندب، وفي موضع على التخيير، حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب. الحكم الثاني مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله: حولين كاملين. وإنما وصفهما بكاملين، لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، فرفع ذلك الاحتمال. جميل. إذن هذه فائدة. لماذا قال حولين كاملين؟ لماذا أضاف كاملين؟ وكان يكفي أن يقول حولين. قال: لأن العرب تطلق على إذا قام الرجل مثلا بحول ثم دخل في الحول الثاني تطلق على حولين. يعني لو امرأة أرضعت ولدها سنة والسنة الثانية أخذت منه شهر أو شهرين، تقول العرب أرضعت ابنها حولين، يعني أساس أنها يعني دخل في الحول الثاني. أيوة. فحتى يقطع الله تعالى هذا الظن بأن المقصود هو دخوله في الحول، قال: لا، كاملين، يعني لابد من إكمال أيضا الحول الثاني. وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. واشترط أن يكون الفطام أن ترضي الأبوين بقوله: فإن أراد فصالا الآية، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما. إذن الفصال هنا بمعنى إيش؟ الفطام هنا بمعنى الفطام، مع أن يعني تأتي بمعنى الطلاق، لكن هنا بمعنى الفطام. نعم. ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له، وما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في بطن 6 أشهر، فمن مكث 7 فرضاعه 23 شهرا، وإن مكث 9 فرضاعه 21، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. في هذه النفقة والكسوة قولان: أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي. وثانيا أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. قال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفرس. بالمعروف هنا أي على قد حال الزوج في ماله والزوجة في مصيبها، وقبل ذلك بقول: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي، وبرفعهما على الخبر ومعناه النهي. ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل، فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإضغام، أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباب في قوله: بولدها وبولده السببية. والمراد بقوله: مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم. وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف في الوارث، فقيل: وارث المولود له، وقيل: وارث الصبي لو مات، وقيل: هو الصبي نفسه، وقيل: من بقي من أبويه. واختلف في المراد بقوله مثل ذلك. فقال مالك وأصحاب: عدم المضارة، وذلك يجمع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. طيب. لا تضار والدهم بولدها ولا مولود لهم بولده. أحيانا يحصل محاولة الإضرار للأم، مثلا يقول لها: أرضعيه وأنا لن أنفق عليك، ما تريدين خلاص أخذ الولد، فيقوم هو يضرها بولدها، يهددها بولدها يعني، فهي تضطر مثلا أنها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يبقى ولدها معه. وأحيانا العكس، تقول له مثلا هي ابنك وكيف بحث لك عن من يرضعه، فتقوم هي تضاره أيضا بالولد. فالله تعالى لا يريد أن يجعل الولد أسلوبا لتهديد أحد الزوجين، هذا المقصود بالآية، ولا تضار ولده بولدها ولا مولود له بولد. نعم، على الخلاف هذا، لأن مذهب مالك الوجوب، مذهب الشافعي الاستحباب. الرضاعة، الرضاعة الواجب إرضاع على المشهور يعني عند العلماء، وليس المرضع، يعني الواجب أن الولد يرضع. من يرضع ما في مشكلة، الأم يؤتى بالمرضعة الآن صارت الرضاعة. وكانت العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجبون الأطفال أن يرضعوا في الصحراء، فيرسلون بالبوادي، فيقول أنه يعني أنجب للولد وأنشط له، فما كانت ترضع الأمهات يعني. فالقضية ترجع إلى العرف يعني، ما إذا طبعا أصبح الأمر لا توجد إلا الأم نفسها، في هذا الحال خلاص وجب عليها أن ترضع ابنها. إذن إحنا إذا بهذه الطريقة نخرج عن الخلاف، نقول الواجب الإرضاع وبغض النظر عن المرضع، سواء كانت أمه أو أو أو أو غيره. نعم. أحسن عليك. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة الرضاع في ماله. وما على سائر الأقوال فقيل إن لا يتمسخ فلا تجب أجرة الرضاع إلى أحد غير الوارث، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات وعلى وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الظئر إذا سلمتم ما آتيتم، أي دفعتم أجرة الرضاعة. الظئر يعني المرضع، الظئر المرضع، المرأة المرضع اسمها ظئر. نعم. زوج الظئر. نعم. لا لا مرضع. يعني حتى الآية تسترضع أولادك، يجيب زوجها شبيبي عمل بيبي. نعم. إذا سلمتم ما آتيتم، أي دفعتم أجرة الرضاع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآية عموم في كل متوفى عنها، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده، إلا الحامل فعدة وضع حملها، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها، عند مالك والشافعي وجمهور العلماء. وقال علي بن أبي طالب عدتها بعد الأجلين، وخص مالك أن ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال، ويتربصن معناه عن التزوج، وقيل وعن الزينة، فيكون أمرا بالإحداث. وإعراب والذين مبتدأ وخبروا يتربصن على تقدير أزواج يتربصن، وقيل تقدير أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. وقال الكوفيون الخبر عن والذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم فيما فعلن في أنفسهن من التزوج والزينة بالمعروف، هنا إذا كان غير منكر. وقيل معناه الإشهاد، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. الآية إباحة للتعريض بخطبة المرأة المعتبرة، وفي ذلك النهي عن التصريح. قول عن طالب عدتها بعد الأجلين، يعني هو فقها صحيح يعني إذا جمع بين النصين، لكن ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر امرأة عندما ولدت أنها تخرج من عدتها مباشرة، وهذا يعني كثير جاء في عدة أحاديث، بل من غرائب الحديث ما جاء في السنن أن امرأة ألحت على زوجها بالطلاق، ألحت على زوجها بالطلاق، فطلقها فرجعت إلى بيتها، طلقها يعني، وكانت هي على وشك وضع، كانت على وشك وضع، بس هو ما يدري طبعا، وهي خدعته بذلك. فطلقها فوضعت في نفس اليوم اللي طلقها. هو كان أراد أن يعني يتخلص من إزعاجها وقال خلاص أطلقها ثم أرجعها بعد ذلك. فلما وضعت إيش صار؟ تحال خرجت من، فهو حاول أن قالت أبدا ما أرجع لك. أزواج. نعم. فأقصد أن كلام ابن طاهر رضي عنه صحيح فقها، لكنه يعني النصوص تدل على أن المقصود هو المرأة إذا سواء طلاق عدة طلاق أو عدة وفاة، بمجرد وضع الولد الحامل المرأة حامل خلاص تخرج من عدتها. نعم. ثم باح ما يضمر في النفس بقوله أو أكنانة في أنفسكم ستذكرونهن، أي تذكرونهن في نفوسكم وبألسنتكم لمن يخف عليكم. وقيل أي ستخطبونهن أي إن لم تنهوا عن ذلك. لا توعدوهن سرا أي لا توعدوهن في العدة خفية لأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يعيد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها إلا أن تقول قولا ما رفع. إذن هذه الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، المرأة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض للتصريح. احنا عندنا الخطبة نوعان، خطبة تصريح وتعريض. المرأة المتزوجة والمطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز فيها لا التصريح ولا التعريض، ما يجوز أنك تخبب امرأة على زوجها. طيب امرأة خلية لا هي لا عندها زوج ولا هي في عدة، يجوز فيها التصريح والتعريض. المسألة الثالثة امرأة في عدة وفاة أو عدة طلاق بائن، عدة طلاق بائن يجوز فيها إيش؟ التعريض لا التصريح. واضح؟ هذا معنى قول الله تعالى ولا جناح عليكم فلا جناح فيما عرضتم به خطبة النساء أو أكلتم في أنفسكم إلى آخره. ثم قال لكن لا توعدهن سرا، لا توعدهن سرا إلا أن تقول قولا. هنا بس في هذه الآية سرا ليس هو السر المعروف، سرا يعني ما يسر به، يعني ما جرت العادة أنه لا يظهر وهو إتيان الرجل لأهله. يعني المقصود لا تواعدها بزواج، يعني معنى الآية هنا لا توعدنا سرا أي لا توعدها بزواج وهي في هذه الحالة، حالة عدة الوفاة أو عدة الطلاق. إذن معنى الآية مختلف تماما عما يظنه البعض، يعني بعض عامة الناس يظن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني يجوز لك أن توعد الوحدة تخرج معها لكن بشرط أنك إيش تقول قولا معروفا. أنا والله سألني واحد يعني وكاد أن يفعلها لولا أن الله لطف، يعني كاد أن يخرج مع امرأة يواعدها بس إنه بيقول لها كلام جميل، يعني كلام معروف معروف يعني كلام. قلت أصلا لا يمكن هذا، مجرد ما تقعد مع امرأة لا تحل لك فأنت بطبيعة الحال ستقول قولا انتهى المعروف مباشرة. فالآية تتحدث عن مواعدة الزواج وليس مواعدة الخروج بالسر. لذلك يقال المؤلف هنا والاستثناء منقطع، لا توعدون سرا انتهى، هذا حكم انتهى، إلا أن تقولوا قولا معروفا، لكن قولوا قولا معروفا، قولوا قولا يعني فيه تعريض وليس فيه تصريح. الحين سأتي بعض الأشياء أعطيك الآن. إلا أن تقول إلا أن تقول قولا معروفا استثناء منقطع، والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم لا يكفى انكرام وقوله إن الله سيفعل معك خيرا وشبه ذلك. هذا من التعريض، مثلك يعني يرغب به الرجال، هنيئا لما يتزوجك، يعني من هذا الكلام نغزات بالضبط. فهي تفهم أنه يريدها. طبعا هو ليش لماذا أبيح التعريض؟ حتى يعني صح التعبير يسبق، يعني هو يخشى مثلا أنه يسبقه يكون في واحد مبيت النية حاسب بالضبط متى العشرة، هذه العشرة اللي بعد الأربعة عشر، فيقدم في اليوم الذي يليه، فهو حتى يسبق يقوم إيش بتقدم فيه قولة عشر. أيضا أحسنت، هذه أيضا إشكالية. طبعا اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال يأتيها في مكان يعني تسمع به، يعني مو شرط مقابلها يقابل. بعضهم قال أنه يوصل هذا مع النساء، يوصل مع النساء فيقول والله فلانة من أفضل الزوجات يعني كذا. لكن قطعا لا يجوز أن يخلو بامرأة، فالشيطان قطعا لا يجوز أن يدخل عليها لوحدها، يعني هذه أشياء ثابتة في الشرع في نصوص أخرى. نعم. أرسل لها أيوة انتهى، بس هذيك انتهى بعد انتهى العدة، أرسل لها من يخطبها. نعم. أيوة. ولا تعزم عقدة النكاح، لا ينهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة، والكتاب هنا القدر الذي شرع من المدة، ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما اتفاقا، إن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة، واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها أو إذا دخل ولم يطأها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول لما نهي عن التزوج بمعنى الذوق، وأمر بالتزوج طلب العصمة ودوام الصحبة، ظن قوم أن من طلقها قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. حسن. أيوة شيخ عبد الله، على التبيد عند مالك، إنما مالك يرى أنها دخل بها إن عقوبة له، يعني دخل عليها قبل أن تنتهي عدتها. ما أعرف في ذلك دليل، لكن يعني لو فعل هذا الحاكم تعزيرا ممكن يعني، لكنه كنص لا أعرف ذلك. أيوة. يذكرون في مرات أن أنها تخرج، أي عجيب، يعني تتزوج المرأة في عدتها. يا لطيف. الله مش كذا الجهل. طيب تختلط كذا الأرحام. سبحان الله. لا لا لا. نعم. أحسن. عندهم جهد النساء. إيه. معلوم. إيه فا. وقيل إن في بيان ما يلزم من الصلاة والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق، لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية. نكاح التفويض أن يخيرها في المهر، أو يقول زوجتها، يعني ما يحدد مهرا، يسمونه نكاح التفويض. فبعضهم يقول لا شيء، ليس عليها صداق أنك تنازلت يعني عندما لم تحدد، بعضهم يقول لا عليها صداق أو لها صداق. نعم. فالمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن، وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، ولا متعة عليه لأن المتعة في نكاح التفويض يعطيها متعة، بس كم قدره يختلف بحسب حال الرجل، إن كان غنيا فأكثر، وإن كان فقيرا وهذا معنى قوله تعالى متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر المقتر، يعني الفقير. طيب إن كان محدد ليس فيه تفويض الآن، لم ليس هناك تفويض بل تحديد لرقم المهر، فإنه إن طلقها قبل أن تمسها وقد فرض لها فريضة، يعني حدد مهرا، فالواجب كم؟ نصف ما فرض. نعم. لا ذيك الخلع غير، لكن إذا ما تبي وهو وافق وطلق، نعم له النصف. يعني هي ما تبي النصف قصدي؟ هي تبي النصف بس ما تزوجه. فاهم الآن؟ المهر تقول نصف المهر. أيوة. يعني إذا كانت قصد التحايل عليه وكذا وإضابة فلا يجوز طبعا شرعا، ويحق له، ويقول أنا مستعد أطلق لكن تتنازلين عن اللي يحق له. الآن سيأتينا في مسألة مهمة إن شاء الله. نعم. ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها، فقوله أو تفرض أو فيه بمعنى الواو. ومتعوهن يحسن إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق. والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. على الموسع قدره أن يمتع كل واحد على قدر ما يجد. رجحه شيخ الإسلام أيضا أنه واجب، يرى أن المتعة واجبة. وسبحان الله هذه غير معمول بها الآن، يعني غالب الناس لا يمتع مطلقته. الشيخ السعدي في قال إحسان يقول جاء الدين لجبر الخواطر، ثم ضرب مثل بهذا، قال فمتعة المطلقة جبرا لكسر طلاقها، لأن الطلاق كسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسرها طلاق. ها؟ عفوا؟ أي مطلقة، وللمطلقة متاع بالمعروف. بعدين قال إيش؟ حقا. فحقا يدل على إيش؟ الوجوب، يدل على قضاء الوجوب. فالجمهور على أنه مستحب، الجمهور إلا الشافعي، ورجح شيخ الإسلام هذا أنه واجب، وأنا أظن حتى عند الشافعي أنه مستحب بس ما متأكد يعني. على كل حال المتعة المقصود بها أن يعطيها شيئا يجبر كسرها، يجبر كسرها ما أحسنت، مال، هدية، أي شيء، المهم أنه يعطيها شيء يجبر كسرها. نعم. لا، وإذا طلقها خلاص، إذا طلقها انتهت نفقتها، إلا إذا حامل، بس إذا ليست حامل ما يجب عليها نفقة، لا نفقة ولا سكن. نعم. وعلى الموسع قدره أن يمتع كل واحد ما قدر ما يجد، والموسع الغني، والمقتر الضيق الحال. وقرئ أبي إسكان دال قدره وفتحها، وهما بمعنى. وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. حقا على المحسنين تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، تعلق مالك في الندب بقوله على المحسنين، لأن يعني الإحسان تطوع بما لا يلزم. ما شاء الله ما شاء الله، فقه من الجميع. وإن طلقتهن من قبل أن تمسهن الآية، بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض. إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة، يريد مطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه. وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن عباس أن مالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حاجه كالأب في ابنته المحجورة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول. وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء. وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي يدي عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته. وحجة مالك أن قوله الذي بيدي عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيدي بعض الطلاق عقدة نكاح، وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا وقربوا للتقوى، إن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى، لأنه إسقاط حق الغير. ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا هو الراجح، أن المقصود أن تعفو هي أو يعفو هو الزوج، تعفو هي بأنها تتنازل حتى عن نصفها، ويعفو هو بيتنازل عن المهر كله، لا يأخذ منه شيئا. الزوج هو لا مرأة، لا ليس ولي أمرها، الزوج هو الراجح. الزوج إذا رجل عقد على امرأة وحدد مهرا مثلا 1000، ثم طلقها قبل أن يدخل، فلها نصف 1000، لها 500، يستحب لها أن تتنازل عن 500، ويستحب له أن يتنازل عن 500 التي له هو، فيعطيها كم؟ 1000، أعطيها 1000. هذا مقصود الآية. لا ليس الأب، ليس يعني في قول لكنهم قول ضعيف يعني. أيوة. السلام عليكم. ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها، أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك. وهذا من عجائب يعني، يعني هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم تذكر كثيرا يعني، لكن لا يتنبه الناس أنها جاءت في سياق الطلاق الذي هو أبعد ما يكون عن اللي هو أبعد أحسنت إلى، هو إلى الخصام وإلى المحاج والمجادلة. فالله تعالى يقول للناس في مثل هذه الحال وإحالة الطلاق لا تنسوا الفضل. ها أيوة لا تنسى ما كان بينك من عيش وملح وفضل وكذا، ولا تنسوا الفضل بينكم. فالله تعالى ذكرها هنا لأنها هذه الموطن الذي عادة ما ينسى الناس فيه الفضل وينسوا فيه العشرة وينسوا فيه كذا، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. والصلاة الوسطى جرد ذكرها بعد دخولها في الصلوات اعتنا بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب، لقوله صلى الله عليه وسلم شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء والآخر، وقيل الجمعة، سميت وسطى توسطها بعدد ركعاتها، لقول بأن المغرب لأنها بين ركعتين والأربع، أو لتوسطها أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط والخيار، وعلى هذا يجب اختلاف الأقوال فيها. وقوموا لله معناه صلاتكم قانتين هنا. طبعاً الحديث في الصحيحين صلاة الوسطى صلاة العصر، وهو قول يعني رافع للخلاف صح التعبير. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة العصر. لكن مع هذا الخلاف حقيقي وموجود يعني. بل الإمام السيوطي رحمه الله وهو المحدث له رسالة صلاة الوسطى صلاة الظهر، يعني رسالة كاملة فقط في إثبات أنها صلاة الظهر. فسبحان الله يعني كأن الله تعالى يجعل ما كان واضحا في الخطأ في بعض العلماء الكبار حتى يظهر يعني نقص الإنسان ويبقى أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. قانتين هنا ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم، وقيل خاشعين، وقيل هنا طول القيام، فإن خفتم من عدو كانوا يتكلمون في الصلاة. هذا صحيح مسلم، كان الرجل يتكلم في الصلاة، حديث زيد كان يتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. فكان الرجل يكلم صاحبه في حاجته، هو يصلي يقول فلان لا تنسى القهوة اليوم مثلا أو أنا أجيب حاجة، هو يصلي، لكن بعدين نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. يعني هو قانتين بمعنى طول الطاعة لغة، لكن هنا نزلت بمعنى ساكتين لأجل الحال اللي كان فيها. فإن خفتم من عدونا وسبعنا وغير ذلك مما يخاف منه على النفس، فرجالا جمع راجل أي على رجليه، أو ركبانا جمع راكب أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة، ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر وأربعين في الحضر عند مالك. إذن رجال في القرآن تكلم عنها جمع رجل وجمع راجل، هنا جمع راجل. مثلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال هنا بمعنى جمع رجل، إذا الرجال يأتي لها معنية. أحسنتم. فإذا أمنتم فاذكروا الله، الآية، قيل المعنى إذا زال الخوف صلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة، وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف، تذكروا على القول الأول بمعنى الصلاة، وعلى الثاني بمعنى الشكر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه الآية منسوخة، ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصية، وينفق عليها من ماله وذلك وصية لها، منسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع والثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم، أو مضمر تقدير فعليهم وصية، وقرئت النصب على المصدر تقدير يوصوا وصية، ومتاعا نصب على المصدر غير إخراج، أليس لأولياء الميت إخراج المرأة. مسألة هنا يعني دائما ترد، يعني ما دام أن هذه الآية منسوخة فلماذا بقيت في المصحف؟ يعني هذه المسألة حتى أن بعض المشككين في القرآن يطعن في القرآن من هذا الباب، يقول آية نسخت، نسخ حكمها، لماذا تبقى؟ احنا عندنا جماعة القرآن فيه ثلاثة أنواع من الإعجاز متفق عليها، هو الإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي والإعجاز الغيب. أحيانا قد يعني يكون في بعض التشريعات نسخت حكمها، نسخ حكمها، لكن بقي إعجازها الغيبي كافيها غيب، أو إعجازها اللغوي لا زال قائما. فعندما ينسخ حكم فالمنسوخ الآن هو الحكم فقط، لكن الجوانب الأخرى لم تنسخ. مثلا جانب التشريعي مثلا لم ينسخ، فيبقى عندنا مثلا قضية التدرج في الشارع، كيف يتدرج معه، فإحنا نستفيد من هذا حكم آخر وهو أن الشارع يتدرج إما نزولا أو علوا. نستفيد منه أيضا بيان نعمة الله تعالى ومنته على الناس، كان عليهم حكم ثقيل ثم خفف عنهم. نستفيد منه جوانب لغوية وبلاغية كثيرة جدا. فالذي نسخ بس هو جزئية فقط معينة، وهو الحكم التكليفي، لكن قواعد التشريع، قواعد اللغة كلها موجودة، تذكير الناس بمنة الله كلها موجودة. فإذا فيه متعلقات كثيرة من الأحكام حتى مع النسخ، نسخ الحكم الشرعي الجزئي. نعم أحسن. فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزنا. وللمطلقات متاع عام في متاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور، واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة، واستثنى مالك المخترعة والملاعنة حقا على المتقين، يدل على وجوب المتعة وإحسان المطلقات لأن التقوى واجبة. ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. أحسنت. نقف هنا إن شاء الله. لأن ما شاء الله أخذنا ما شاء الله اليوم، ولا أنت بتكمل 50 يعني 700 صار. ممتاز بدنا أخذنا فوق الساعتين تقريبا. كم بقى الساعتين؟ ها بقى ساعتين ربع ساعة؟ أجل نأخذ أربع صفحات إن هم مدير ال يلا وقف. ألم ترى رؤية قلب الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء، وقيل بل فروا من الطاعون. هذا هو الأشهر أنهم فروا من الطاعون. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني الموت بسبب الطاعون. نعم أحسن عليكم. وهم ألوف جمع ألف، قيل 80,000 وقيل 30,000 وقيل 8,000 وقيل هو من الألفة وهذا ضعيف. فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم وقاتلوا. عبارة عن إماتتهم عبارة، هذا يعني فيها أشكالية. يعني الأشاعرة يقولون كلام الله تعالى عبارة، العبارة النفسية أو عما يريده الله، فكأن المؤلف مشى على هذا يعني عبارة عن إماتته، يعني إشارة ورمزية من إماتته. لكن هو الصحيح قول فقال لهم الله موتوا، أي أن الله تكلم بهذا قال موتوا. ثم أحياهم ليستوفوا آجلهم وقاتلوا اقتضوا لهذه الأمة. قيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم من ذا الذي يقرض الله، استفهام يراد به الطلب والحظ على النفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للفهم لأن المنفق ينتظر ثوابه كما ينتظر المسلف ورد ما أسلف. وروي أن لا يتنزل في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره، فقرضا حسنا خالصا طيبا. هذه فائدة لطيفة يعني، قال تقريبا الأفهام لأن المنفق ينتظر الثواب. وقال بعضهم أن تسمية الصدقة قرض، تسمية الصدقة قرض لإثبات الوفاء، كما أن حق القرض في الدنيا حقه الوفاء. الواحد إذا أقرضك فيجب عليك إيش؟ أن توفي. فلما كان حق القرض الوفاء، وهنا أنت أقرضت الكريم سبحانه وتعالى عند الذي يقرض الله قضاء حسنة، فالوفاء متحتم، فكأنها إشارة لك أن ما تدفعه من صدقة يتحتم إرجاعه لك. فإذا سماها الله قرضا لتحتم الوفاء ورجوعه إلى المنفق. نعم هذا كلامي أنا. قرضا حسنا أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذن، فيضاعفه قرئ بالتسديد والتخفيف. يضاعفه فيضاعفه قراءة. وبالرفع على الاستئناف وعطفا على يقرض، وبالنصب في جواب الاستفهام أضعافا كثيرة عشرة فما فوقها إلى 700. والله يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. ألم تر إلى الملأ رؤية قلب وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوا. لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون. هل عسيتم أي قاربتم؟ أراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أصرح، ولذلك انفرد نافع بالكسر. وأما إذا لم يت وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير عسيتم عسيتم قراءتها سبية فلا يجوز فيها إلا الفتح. قالوا تملكا. قال وهب بن أبي أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشد الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. وقال سدي وارسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم. فكان ذلك طالوت ونحن أحق بالملك منه، وروي أنه كان دباغا ولم يكن بيت الملك. والواو في قوله ونحن واو الحال، والواو في قوله نعم. ولم يؤتى لعطف الجملة نعم. على الأخرى أيوة شيخ. فنشده غلا غلا غلا يغلي يعني. بسطا في العلم والجسم. كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول الرجل يصل إلى منكبيه. والله يؤتي ملكه من أطول رجل من بني إسرائيل يصل إلى منكبيه، يعني ما أحد يعني طوله. فأعطى الله بسطة في الجسم يعني بسطة. والله يؤتي ملكه من يشاء. رد عليهم في اعتقاد من الملك يستحق بالبيت أو المال أن يأتيكم التابوت. كان هذا الفائدة كانت في إسرائيل ينقسم فيهم الحكم والنبوة، فالملك شيء والنبوة شيء، يعني هذا يجيب على إشكال لماذا يقول بعث لنا ملكا وهو عندهم نبي أصلا، خلوا النبي يقودكم. بنو إسرائيل كانت هكذا، كان الملك يختلف عن النبوة. متى اجتمع الملك والنبوة في بني إسرائيل؟ داود. داود الذي سيأتي أتى الله الملك والحكم. نعم صحيح. والله وأن يأتيكم التابوت. كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجاء له يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته في دار طالوت. وفي قصص كثير غير ثابت. فيه سكينة قيل ريح لها رأس ووجه كوجه إنسان، وقيل طص من ذهب توصل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة، وقيل وقار، وبقية وقار. سكينة الوقار هذا معنى فيه سكينة، يعني لما يشوفونه تسكن نفوسهم وكذا. تابوت معروف. أيوة. وبقية ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. آل موسى رضاض الألواح يعني مثلا الغبار الذي يتنازل منها أو الكسر الذي تتساقط منها، لأن كانت الألواح هي التي كتب عليها التوراة موسى عليه السلام. وآل موسى وآل هارون يعني أقاربهما. وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الآل. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد. أحسنت لا خلاص. جزاك الله خير. القصة شيخ بقي قليل بس مو كثير. تمام نكمل القصة؟ ما بقي شيء. يلا كمل يلا. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب، إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم، فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا 80,000 فشربوا منه كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر. هذا في البخاري عليه البخاري في حديث براء قال لم يبقى مع طالوت إلا قدر عدة أصحاب بدر، فاللي بقوا فقط 310 الباقي لا شربوا من الماء، شربوا قيل أنه كان مسموما وقيل كرماته وقيل أنه عاقبهم وردهم اللي شربوا. المهم أنه لم يبق معه إلا هؤلاء إلا الحين. وأما من لم يشرب فلم يعطش. بجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته يظنون أن يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني بهذا السياق يوقنون. وقتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل. وفي ذلك قصص كثير غير صحيح، والحكمة هنا النبوة أو الزبور. طبعا يعني بعض القصص أن داود أن طالوت قال من يخرج يبارز جالوت ويزوجه ابنتي يعني، فخرج داود وقتله وبعدين رفض أن يزوج ابنته. بعدين تبدأ سلسلة قصة غريبة جدا، وكيف أن طالوت أراد أن ينتقم من داود، قصة يعني كلها من رواية بني إسرائيل وهي لا أصل لها إطلاقا، بل الله تعالى أعطى داود الملك بعده لأنه نبي. فطالوت رجل صالح أسلم الملك لهذا النبي الجديد وانتهت القضية. أما الرواية في بني إسرائيل لا، قصة عجيبة، وكيف هرب داود في برية ولحقه طالوت وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك، ولولا وغير ذلك ولولا دفع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف، والمعنى متفق. تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم، وضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، إن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص الله وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. يعني هذا جمع لطيف من المؤلف، أن الجمع بين الآية التي تثبت الفضل تلك الرسل فضلنا على بعضهم على بعض، وبين الأحاديث التي تنهى عن التفضيل لا تفضلون على الأنبياء، أن المقصود هو التفضيل بعينه، يعني يقال مثلا فلان أفضل من فلان. هذا أحد الأوجه، لكن هناك أوجه أخرى أقوى، مثلا التفضيل الذي يلزم منه تنقص المفضول، فهنا هذا لا يجوز، يعني قال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى على وجه التنقص لموسى، فهذا لا يجوز. لا إشكال في إثبات التفضيل لمن ثبت فضله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فضل. نعم، أول العزم من الرسول الخمسة هنا ثبات، فالتفضيل ثابت لا شك، عندنا آيتين في القرآن تثبت التفضيل، لكن إذا كان يثبت نقصا للآخر فلا يجوز، إذا كان على وجه المخاصمة مثل ما حصل بين اليهودي لما قال والذي فضل موسى على سائر البشر فلطمه، شوف صارت مخاصمة، فلطمه قال وعلى محمد، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني بين الأنبياء يعني بهذه الطريقة، فإني يوم القيامة أبعث فأجد موسى باطشا بأحد إقوام العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فإذا كانت تويث المخاصمة أيضا لا يجوز. نعم، حمية للنبي صلى الله عليه وسلم. من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو جيس لقوله ورفعناه مكانا عليا، فرفعة على هذا في المسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع، ولو شاء الله ما اقتتلوا، كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.